العربيه بس مع بعض. طبعا الجامع كله قبل صلاه الفجر كله ايه, انت تعمل دماغك كده في ايه 7 سم وحاطط رجله, سبحان الله المركب وضع الرجل خلاص. المهم صار كل واحد زحزح كده صار ركن, واحد منهم يقول للتاني قول لي ابو فلان, قالوا نعم, قالوا مش حرام اللي احنا سويناه ده؟ انا قاعد عامل ان انا مش من البلد دي خالص, ولا ما بعد الطقية عايز البس نقاب عشان ما يسألني, احنا في الروضة ولا ترفعوا اصواتك, الرسول بينه وبينه خطوتين, فانا مش من هنا ولا اعرف في الفخ شيء. الرد العجيب بتاع ابو حنيفة بس موديل 1981, خلي بالك انت, قال له والله يا ابو فلان الحقيقة يعني هو حرام وحلال. لا رحت شايل اللي بتقول يمكن البتاع اللي على دماغي دي منع المعلومات ولا شيء, انا خلينا كده الراس مني بالسقف عشان ربما افهم. قلت له انا انصت للفتوى ما قراتها, انا درست 11 مذهب بفضل الله ودرست 9 مذاهب في المعاهد والجامعات, لكن اول مره اسمع فتوى حلال وحرام. قال له كيف يعني؟ التاني برضه عايز يعني ده كل ده في الدردشة, الناس بتدردش مع بعض والروضة والرسول, لا اله الا الله. قال له هو طبعا حلال, اقرا كده يا شيخ ما بين ايه قبري ومنبري ايه روضة من الجنة, حلال لان حتة من الجنة ابو فلان. سبحان الله ازاي تتساب, لا اله الا الله. قال طب حرام كيف يعني؟ قال له ضيقنا الناس. قال له والله انت استاذ في العلم ما شاء الله الله. ها واحد الله يرضى عنه من اخواننا لاولادنا اللي يقفوا حراسه كده امام القبر الشريف, بقول له ابو فلان اكيد بترد عليك غرائب زي ما ترد علينا الغرائب, اكيد انت بترد عليك الغرائب. قال اسكت يا شيخ. واحده سنه شغل جنسيتها يعني, المهم يعني واقفه قدام القبر الشريف في زياره النساء, اميه تقول يا رسول الله البنت عدت 25 وما تزوجتش واخوها مريض واختها رجعت, فالرجل انفعل. اسكت يا حرمه, اتق الله, اسال الله عز وجل, هذا ليس من ادب الزياره هذا. قال وافاجئ يا شيخ الحرمه كانها ما سمعت مني وتنظر على القبر الشريف تقول والله يا رسول الله كل شيء فيك كل شيء فيك حلو ما عدا انك قاعد عند الناس دول. عباد الله حول ولا قوة إلا بالله. دي مش مناجم يقدموها قبل ما تروح يعلموها انت رايحة فيه سبحان الله. لا المهم يعني سبحان الله. وديك الجملة الثانية بالمرة, طب تعال عندنا كده شوف هنعمل فيك ايه. يا سلام ما موجود ممكن لا ما سنته موجودة بس انت من السنة انك تكون مؤدبة في المكان ده من السنة, لكن لله الامر من قبل ومن بعد. اجلس يا ابن الخطاب. جلس قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات, ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت, وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل, أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم, ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اسمع الرد كل قصتي دي عشان الرد اللي جاي. عمر يقول فوالله لكأني اسمعها لأول مرة. عمر حافظ لكتاب الله, لكن لما جت الآية في موضعها وقرأت من الصديق دخلت على قلب عمر كان وقافا عند كتاب الله. وبلال الله يرضى عنه يقول لخادم عمر كيف تجدون ابن الخطاب؟ قال أمير المؤمنين خير كله إلا إنه إذا غضب فهو أمر عظيم. قال بلال لو كنت عنده ساعة الغضب لقرأت عليه شيئا من القرآن حتى يسكن ما به من غضب. يبقى بلال أستاذ في علم النفس يدري شخصية عمر وأين مفتاح شخصيته. أحبتي في الله هذا واجبنا أنا وأنتم إن شاء الله هذه الجمعة أن نعيش مع كتاب الله تلاوة وتدبرا. تقبل الله منا ومنكم, لا تنسونا من صالح الدعاء, نلتقيكم الجمعة القادمة إن شاء الله, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.